ربنا سبحانه آتاه أهله ومثلهم معهم وآتاه المال الكثير. يوسف صار عزيز مصر. موسى وهارون أكرمهم الله بالرسالة والنصر على فرعون. وهكذا. نعم. وأما يعقوب أبو الأسباط وأبو هو إسرائيل أبو اليهود ينسبون إليه وهو أبو العزيز وبعدين ابنه رفعه على العرش. قال وكذلك نجزي المحسنين لأن كل هؤلاء ربنا جزاهم جزاء. سليمان جزا وداود جزا ويعقوب جازا وهكذا. نعم. وأيوب ويوسف كلهم جازاهم. قال وكذلك يجزي المحسنين. المحسن يجزيه كما جزا هؤلاء يجزيه ربنا. زين. نعم. الآن ننظر بعدها. تفضل. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. زكريا قتل. صحيح. يحيى قتل. نعم. عيسى أيضا حاولوا. إلياس طلبه الملك فهرب إلى الجبال. نعم. زين شو يقول وكذلك يجزي المحسنين؟ لا. لا ما يستوي. يعني في القتل يجزي بالخوف والهرب؟ لا صحيح. يستوي يعني يقول بشكل؟ لا لا يستوي. قال كله من الصالحين. صح. لا لا لا يمكن أن يكون كذا. محسنين. كيف يعني كذا يعني بهذا الشيء؟ صحيح الوصف صحيح. صعب. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا. إسماعيل يعني لم يكن ملكا فقط بالرسالة هؤلاء. لم يصيبهم ما أصاب الآخرين من الأذى ولم ينالهم ما نالهم الآخرين من الملك وغير ولا من المال لا من أولئك ولا أولئك. صح. وإنما أكرمهم برسالة قال وكلهم فضلنا على العالمين. أنطاهم وصف آخر يعني وسام عالي وهو التفضيل على عالم زمانه. نعم. كل صحيح. كل وحدة مناسبة لماذا جزاهم؟ ما ذكر شيء جزاهم فيه. نعم. ليش يعني يجزيهم؟ يعني إسماعيل وليس ما ذكر يعني لا هم ملوك ولا هم كل شيء ولا عزيز ولا أموال ولا شيء. زين ليش يجزيهم؟ صحيح. قال كلهم فضلنا على العالمين وسام آخر من نوع آخر. إذا كل خاتمة مناسبة لما ورد من مجموعة الأنبياء المذكورين. التي تتحدث عنهم. تتحدث عنهم. نعم. صحيح. لو سؤال في سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كيف يعرض عنهم وكيف يعظهم؟ ويمكن لو قرأنا الآية يتضح المسألة. طيب. هي الآية في المنافقين. نعم. نقرأ الآية ونلاحظ. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. معنى جاءوا يعتذرون لازم نسوي هناك مصيبة نسويها. صحيح. جاءوا يعتذرون. مو هكذا؟ صحيح. فأعرض عنهم اتركها. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن أعرض وصدفة. اي أعرض إعراض لين. اتركها المسألة لا يتعرض لها. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم. ذيك المسألة يعتذرون خليها على صفحة لا تحاسبهم عليها واتركها. الآن لازم تعظهم وتعلمهم حتى بعد ما يفعلوا هذا الفعل. طالما جاءوا إليك ليعتذر يخلص. اعتذروا اعرض عنهم ما فعلوا شيء يعني يعتذرون منه مو هكذا. صحيح. جاء إن أردنا إلا إحسان وتوفيق إحنا ما كان قصدنا ما شكل. اترك هذه المسألة. الآن ما هو أهم أنك تعظهم وتعلمهم الطريق الصحيح وتمنعهم عن النفاق وتردعهم ذيك اترك. فإذا يعرض عنهم ويعظهم وليس العكس. يعني هناك مسألة جايين يعتذرون عنها. قال اترك المسألة اعرض عنها بدل ما هو فأعرض عن تلك المسألة. لم يرد عن القوم أنفسهم لا يعني. لأنهم جاءوا يعتذرون إن أردنا ونفهم أنه فأعرض عنهم اتركهم كلهم. لا مو هو راح في سياقه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا إن ما كان قصدنا ما كان كذا نعتذر. يحلفون بالله والله مو قصدنا هذا الشيء ولا إحنا أردنا. فيعرض عن هذه المسألة ويعظهم. يعظهم حتى يعلمهم ويرشدهم. ينبغي. يا الله. دقة عجيبة دكتور فاضل. دقة عجيبة سبحان الله. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا خاليا

ونحن اللي هي قبلا قبلا إيه؟ هنا قبلا قبلا هذا ظرف مقطوع مقطوع نكرة ومعنى مقطوع يعني نكرة يعني هنا مقطوع عن الإضافة أصلا لفظا ومعنى هذا ظرف المقطوع مقطوع عن الإضافة الإضافة مقطوع يعني مقطوع عن الإضافة هذا مقطوع لفظا ومعنى كنكرة كنت قبلا كنت قبلا طيب ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة خمرة بعدا بعدا إذن هذا لفظا ومعنى نكرة جيد هنالك ظروف مقطوعة لفظا فقط هذا قليل عند النحاة ما يعني هذا يعامل كأن المضاف إليه مذكور لا ينون لا ينون يأخذ حكم الإعرابي ويعامل كأن المضاف إليه مذكور يعني كأنما سقط في الكلام سقط من الكلام مثل ماذا مثلا ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف من قبل يعني من قبل ذلك كلمة ساقطة يبقى على حاله يعني رأيته قبل قبل ذلك قبل كذا قبل الأوان قبل العصر مثلا قبل هذا قليل ليس قياس هو لازم هنالك دليل يدل على الكلمة الساقطة كأنما ساقطة سقط أسقط أسموه يعني مقطوع لفظا لفظا لا أكو مقطوع عن الإضافة لفظا ونوي معناه ونوي معناه هذا شيء جيد يحذف المضاف إليه وينوى معناه نعم. هذا يبنى على الضم دائما دائما لله الأمر من قبل ومن بعد ومن بعده هنا محذوف مفهوم معنى مفهوم المعنى ومن قبل ما فرطتم في يوسف مفهوم الوقت صحيح الوقت مفهوم هذا مقطوع لفظاً مفهوم معنى مفهوم معنى لذلك هاي معرفة عند النحاة هذا معرفة معرفة معرفة يعرب كيف من قبل ومن بعد مبني على الضم في محل طبعاً محل الجار هذا معرفة نعم لا لما ذكر هذا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل ومن قبل ومن بعد يعني مثلا لما لاحظ لما نقول سقط من قبله سقط من فوقه يعني من فوق معلوم لكن سقط من فوق من مكان عالي من فوق ما تعرف منين سقط مرة ثانية سقط من فوق من مكان عالي لأعلى مدى من فوق لا من لازم محدد لازم معلوم المكان إذن ومن قبله مثلا في قصة سيدنا يوسف هو يقصد فترة زمنية محددة معلومة طب معروم لله الأمر من قبله ومن بعد طبعا فترة زمنية محددة قبل الغلب وبعد الغلب يعني هذا يعني غلبة الروم في بعد لما أقول من طيب يعني هم داخل يقول كجلمود صخر حطه السيل من علي من مكان مرتفع مكرد مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي لا نعلم هذا لا من مكان ارتفاع عم. هذا المكان أين لا لو قال من علو لازم تحدد المكان لازم المكان معلوم حتى تقول من علو لازم لازم طيب فهذا هاي ثلاثة إما إذا ما مقطوع لفظا ومعنى يكون نكرة أو لفظا هذا قليل كأن المضاف إليه مذكور يعامل كأنه مذكور طيب وهذا المنوي مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى هذا معرفة عند النحاة هذا ما أصلا يشبهه بالمنادى بالنكرة المقصودة يا رجل مو بمنع على الضم صحيح شبيه به يا رجل رجل معرفة الآن أصبح لنا تحدد أصبح نكرة مقصودة نكرة مقصودة إيه بس يعني معرفة الضبط بالشكل يؤدي لاختلاف الدلالة والمقصود يعني يا راكبا إما عرضت فبلغ الندمايا نكرة هذا نكرة ليس معرفة لو كان يا رجل يا راكب واحد محدد تناديه وذلك معرفة هذا ليس نكرة أنت قصدت إلى معين بذات أصلا نكرة مقصودة هذا تعريب حديث ولا عند القدامى هو معرفة من المعارف هو من المعارف طبعا جيد إذن الظروف المقطوعة ثلاثة مقطوع لفظا ومعنى مقطوع لفظا لا معنى لا معنى مقطوع لفظا وأريد معنى وأريد معنى مقطوع لفظا ونوي يعني المعنى لم ينوى ومقطوع لفظا فقط مقطوع لفظا ومعنى، مقطوع لفظا ولم ينول معنى، مقطوع لفظا ونوي معنى، ونوي معنى. نعم. طب في قوله تبارك وتعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لماذا لم يقل لكي لا؟ هي هي هي ما هي هذه لا حتى نقول لكي لا؟ ما لا هذه؟ هذا سؤال اخ عبد الجبار. في مع النمله، مع النمله انا دافع يعني لكي يقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لكي لا يحطمنكم. انا افهم، انا افهم. لكن هو يفهم ان لا نافيه، هي لا ناهيه اصلا. ناهيه ام نافيه؟ هذه لا ناهيه، في راي ضعيف انها نافيه. هذا هذا مثل لا يفتننكم الشيطان، هذه نفي أم لا ناهية؟ أي لا تفتتنوا بالشيطان. نعم. إذن هذه لا ناهية، لا ناهية وليست أرجح. نفي، لا ليست ناهية، ليست يعني لكي لا لكي تدخل على النافية. نعم صحيح. يعني لا تقع، يعني روح انتهوا انتهوا لا لا لا هذا لا, لا, لا تقع لا, لا لا تقع إيه لا تخلي يضربك، لا تخلي كذا، لا تخلي، لا يفتننكم، لا تغرنكم الحياة الدنيا. ناهية، ناهية. هاي هذا عند النحاة ناهية ليست نافية، أظن ضعفوا كونها نافية. وإذا كانت نافية، أن هو سؤاله يوضح أنه يفهم أنها نافية لكي لا يحتم النفي طبعا، إنما هي ناهية. هي ناهية، هم بإيدهم حاجة يحتمهم أو لا يحتمهم. أنت لما يقول لا، أنت لما تقول لا يفتننكم الشيطان ده ينهاك، أنت أنت بيدك حاجة؟ لا أحسنت. لا أكون مسار فتنة للشيطان. نعم بارك الله فيك، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.